الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تحدثنا بالأمس عن علامات الساعة وبدأنا بذكر العلامات الصغرى وذكرنا منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول العلامات، ثم انشقاق القمر، ثم نار تخرج من الحجاز، ثم الفتن. وتوقفنا بعدما تكلمنا على العلامة الرابعة وهي الفتن التي تكون على مدار الزمان ثم تشتد وتكثر بين يدي الساعة وبين يدي يوم القيامة. العلامة الخامسة، وهذا الترتيب من عندي أنا، هذا الترتيب من عندي أنا وليس ترتيبا شرعيا، يعني ليس ترتيبا توقيفيا، إنما هو ترتيب من عندي أنا. أما بالنسبة لمسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول العلامات على الإطلاق، بعثة النبي هي أول العلامات على الإطلاق. العلامة الخامسة وهي ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 30 دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهم أناس أدعياء يدعون النبوة، ويأتي كل واحد منهم في زمان مختلف أو في زمان ظهر فيه غيره، يزعمون أنهم يوحى إليهم من الله جل وعلا وأنهم رسل آخر الزمان إلى آخره. وقد وقع هذا في زمان النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، كما تعلمون عن مسيلمة الكذاب. فمسيلمة لعنة الله عليه، هذا الرجل ادعى النبوة في زمان النبي، ولكن لم يهتم النبي لشأنه، لأنه وجد أن شأنه أحقر من أن يهتم به، ولم تكن فتنته قوية وعظمت إلا بعد موت النبي. عظم شأنه واتبعه أناس كثر، حتى أنه بلغ من أتباعه 40,000 وقتلوا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وانتصر عليهم، ومات مسيلمة على الكفر والردة، قتله وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه. ووحشي هذا الذي قتل حمزة أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. فظهر في زمان النبي مسيلمة، وظهر أيضا في آخر زمان النبي الأسود العنسي. الأسود العنسي هذا أيضا ظهر في زمان النبي، ولكنه كان في آخر زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر في اليمن واتبعه أناس أيضا كثيرون، ثم حورب وانتهى أمره وضعف شأنه وقتل أيضا الأسود العنسي. وأيضا ممن ظهر في زمان مسيلمة بعد موت النبي سجاح بنت الحارث التغلبية، سجاح بنت الحارث التغلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا، قال إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب اللي هو المسيح. وفي رواية قال منهم 4 نسوة، منهم 4 نسوة كلهم يزعم أنه نبي. فستجح هذه امرأة، وبين النبي في بعض طرق الحديث أن من 30 الكذابين هؤلاء الذين يدعون النبوة منهم 4 نسوة 4 ستات يزعمون أنهن أنبياء أيضا، أو يزعمن أنهن أنبياء أو نبيات. فخرجت سجاح بنت الحارث التغلبية، وكانت امرأة نصرانية من نصارى العرب، وأتاها مسيلمة في موقعها فقص عليها خبره وأنه يوحى إليه من السماء، وقص عليها من قرآنه الذي هو من صنع يده، والطاحنات طحنة، فالخابزات خبزة، فالآكلات أكلة، فهكذا. فصدقته المرأة، ويظهر أنها ذرية بعضها من بعض، وآمنت به حتى أنه تزوجها. رسول يتزوج رسولة ولا نبية، تبقى الخلفة بتاعتهم ما شاء الله. الشاهد فتزوجها، ولكن مع الحرب التي حوربها مسيلمة قتل مسيلمة وبقيت سجاح بنت الحارث، فهربت خوفا من هجوم المسلمين، ولكن تداركها الله جل وعلا برحمته فأسلمت المرأة بعد ذلك، تابت إلى الله جل وعلا وأقلعت عن دعواها وأسلمت، وحسن إسلامها يرحمها الله رحمة واسعة، مادام أنها أسلمت وتابت إلى ربها فإن الله عز وجل يقبل توبة التائب إذا تاب ورجع إليه. ثم أيضا ممن ظهر طليحة ابن خويلد الأسدي، هذا رجل ظهر في زمان أبي بكر الصديق وزعم النبوة وزعم أنه نبي من بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لما حورب وهزم أرسل إليه أبو بكر جيشا فحاربه فهزم جيشه، وفر طليحة، فر هاربا، ثم تداركه الله جل وعلا أيضا برحمته فتاب وأقلع عن دعوى النبوة وأسلم وحسن إسلامه رحمة الله عليه. وكان طليحة هذا من التابعين، لم يشهد النبي ولم يشهد زمان النبي، كان من التابعين فتاب يرحمه الله وحسن إسلامه بعد ذلك. ومنهم أيضا المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكان هذا الرجل أيضا في زمان التابعين، وكان مبدأ أمره أنه كان يظهر التشيع وحب آل بيت رسول الله ومشايعة علي رضي الله عنه، فاقتنع به وصدقه أناس كثيرون، فلما أصبحت له شعبية وجماهير تراءى له أن يخرج على الناس بدعوى النبوة، فقال للناس إنه يوحى إلي في خلواتي، إنه يوحى إلي في خلواتي. فعلم بأمره عبد الملك بن مروان، وكان أحد خلفاء بني أمية، فأرسل إليه وناظره، يعني أتى ببعض من يناظره من أهل العلم، ثم عذره وخوفه، فلم يرجع الرجل حتى صلبه عبد الملك ابن مروان ومات مصلوبا عقوبة له ونكالا من الله جل وعلا. ثم في العصر الحديث ظهر أناس أيضا منهم مرزا غلام احمد قدياني. هذا ليس غلام، هو اسمه كده مرزا غلام احمد قدياني. هذا الرجل ايضا زعم النبوة في العصر الحديث، وله اتباع وشهرة عريضة، وقام له وتصدى له بعض اهل العلم، منهم رحمة الله تسري. هذا الرجل الذي ناظره كثيرا وتصدى لدعوته وله، حتى انهم او انه باهله وقال ألا لعنة الله على الظالم منا، وتوجه إلى الله بسؤال الموت للظالم منهم ولصاحب الدعوة الكاذبة منهم منهما. ثم دعا الشيخ بأن يصاب الظالم منهم بداء لا أستحضره الآن، يسأل الله أن يميته منه فلا يميته الله جل وعلا. واستجاب الله دعوة الشيخ بعد 18 شهرا، يعني بعد 1.5 سنة استجاب الله دعوة الشيخ. وأصيب غلام مرزا أحمد قدياني هذا أو مرزا غلام أحمد قدياني هذا بمرض كان يصرخ فيه صراخ الكلب، يعوي عوي الكلب، وكان يسأل الله الموت ولا يستجيب الله له، وظل هكذا. أصيب بمرض الكوليرا، بمرض الكوليرا، وهي عبارة عن حشرة معينة أو بكتيريا معينة. هو ده السؤال اللي سأله الشيخ، بس الشيخ لم يقل الكوليرا، هي في تصنيف الأطباء إيه الكوليرا، ولكن هي عبارة عن يعني كائن حي مخلوق من خلق الله جل وعلا. سأل الله أن يسلطه على الظالم منهما، فقال حتى أن حمى مرزا غلام أحمد قدياني قال والله لقد رأيت سيدي قبل أن يموت مباشرة. حمى بقول له سيدي طبعا ومولانا، فقال والله كان يتوعك وعكا شديدا، وكان يصرخ صراخا مفضحا، حتى انه يعني ما كان يستطيع ان يتكلم. كل ما استطعت ان اسمعه منه انه قال له قد اصبت بمرض الكوليرا، قال ولم ينطق كلمة مفهومة بعد ذلك حتى مات. وهذا عقوبة عاجلة من الله جل وعلا، فضلا عما ادخره الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة. وله فرقة قائمة الان، وله قناة فضائية، وهي فرقة القديانية، ما زالوا على دعوة مرزا غلام أحمد القدياني إلى الآن. هم يزعمون أنها فرقة متصوفة، أو منهم من هم شيعة، لا، هي فرقة تقوم على أسس وأصول رجل كان يدعي النبوة، وكان يدعي أنه نبي آخر الزمان. ومنهم رشاد خليفة، هذا الذي كنت ذكرت لكم قصته من قبل، ذلكم الرجل الذي خرج في أمريكا، هو مسلم، خرج في أمريكا وزعم أنه نبي، واتبعه أناس كثيرون حتى أنه تلك قرية عن آخرها في بعض ولايات أمريكا، تلك قرية كاملة وكان شحازا قبل ذلك. وهكذا أمريكا وغيرها من دول الغرب يعني يمولون كل من يخرب في الإسلام. عايز تبقى غني؟ روح خرب هتبقى غني هتفكر. ولكن نسأل الله العافية لنا ولكم، نسأل الله العافية لي ولكم. وظهر أيضا رجل من السودان يدعى محمد أحمد، برضو هذا الرجل زعم أنه نبي، وأمره في النهاية ينتهي إلى وبال. رشاد خليفة هذا قتل شر قتلة، قاعد في الدولة اللي هم بيقولوا إن هي يعني ما بيقدرش عليها قادر يعني، صح؟ قتل فيها رغم مساندة الدولة له، ورغم يعني الاحتياطات الأمنية المأخوذة لأجل حمايته قتل هذا الرجل. وقيل قتله بعض أتباعه وكان يسمى صلاح متولي فيما أذكر. وهذا الرجل قتله طمعا من أن يرث النبوة منه, طمعا لأجل أن يرث النبوة. وزعم أيضا صلاح هذا أنه نبي من بعده, هكذا على بعض ما ورد بكتابة بعض من كتب عن هذا الرجل. المهم النبي يبين أنهم قريبا من 30 أو أنهم قريب من 30, كلهم سيظهر يزعم أنه نبي ومنهم نساء ذكرت لكم منهن واحدة. هذه هي العلامة الخامسة. وطبعا هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش في بعض طرق الحديث, يقول كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي, انتبهوا لهذا. ولذلك بعض المتصوفة الحمقى الجهال يعني كان يريد أن يقول أنا نبي, بس أغلق عليه النبي الباب وخشي أن يقول هذا الكلام في دولة الإسلام فيقتل, كابن سبعين. ابن سبعين قال في بعض كتبه لقد ضيق ابن آمنة واسعا إذ قال أنا خاتم النبيين. هو يسب النبي ويعرض بالنبي. أنت إذا ما أردت أن تسب رجلا قلت له يا ابن فلانة, صح ولا مش صح؟ إلا رجلا اشتهر بهذا فلا تكن مسبة. ولم يشتهر رسول الله بهذا, إنما هو محمد ابن عبد الله, هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما ينسب إلى أمه آمنة هذا بقصد السبة. فكان يقول ابن سبعين لقد ضيق ابن آمنة واسعا إذ زعم أنه خاتم النبيين. وهذا فيه تكذيب للنبي أيضا لأنه قال زعم. وهذا الرجل طبعا هو كان في عصر ابن عربي وكلهم يزعم وحدة الوجود, أصحاب دعوة وحدة الوجود, وهم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ها هم يسبون النبي ويقولون ضيق واسعا. فمنهم من يريد أنه يزعم أنه نبي, بل الفلاسفة يزعمون أن الفيلسوف هو نبي ورسول ولكنه رسول إلى الخاصة, هو رسول إلى خاصة الناس. من هم خاصة الناس؟ هم الفلاسفة والقراء للفلاسفة. طيب العلامة السادسة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. الله أكبر, هذا بإخبار محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. هذا موجود ولا مش موجود يا أخوانا؟ في ناس من الأمة النهاردة بتلحق بالمشركين ولا لا؟ في الذين يتنصرون والذين يجحدون أصلا الألوهية ويتأثرون بدعوة داروين. ومن المسلمين من تأثر بالعلمانية الكافرة, ضبطها بعضهم بالعلمانية وضبطها بعضهم بالعلمانية. الشاهد العلمانية على اعتبار كلمة الأصل كلمة العالم, والعلمانية على اعتبار مسألة العلم, ولها بحث ليس هذا مجال. فأفراد من الأمة لاحقوا بالكفرة ولاحقوا بالمشركين, وكل وهذا ينبغي أن ينتبه له بارك الله فيه. هناك مسلمون تبهؤوا وقبلوا الدعوة البهائية حتى أنهم نفروا من وصف مسلم وأرادوا تغييره بوصف بهائي. ثم هناك بقاع لا نحكم على أعيانها بالكفر والشرك, هذه البقاع هي بقاع تضم على الشرك كلها، كالقبور التي هي على هيئة المشاهد والأضرحة، وهذه القبور تملأ أو موجودة في جميع بقاع الأرض في العالم، طهر الله منها السعودية، وكان فيها من قبل دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمه وسعه. فمثل هذه الأماكن ومثل هذه البقاع، حسين، السيدة، البدوي، أبو المعاطي، الشيخ طه، أبو آسم، هذا بالنسبة لمصر، والحسن الشاذلي، الدسوقي، هذه البقاع كلها بقاع لا نحكم على أعيانها لأنه أغلبهم جهال، إنما نتكلم عن البقعة نفسها وعن المكان. لو أردت أن تتكلم كلاما عاما وأن تطلق حكما عاما تقول أن المرأة إذا ذهب إلى هنالك يفعل أفعال من هناك فقد لحق بالمشركين وتبع منهجهم، لأن هذا لا يكون منهج المسلمين أبدا، وإن كان هذا الكلام أيضا في هذا حكم عام لا يتنزل على المعينين، انتبه لهذا الكلام بارك الله فيه. فلما أقول هو ينتقل فيفعل فعال المشركين لا يعني هذا أن كل من هناك مشركون، ولكن أقصد أن الأفعال التي تحصل هناك ليست أصلا بأفعال مسلمين، لا يفعلها مسلم شم رائحة الإيمان، والله لا يفعلها مسلم عرف شيئا عن الحق أو أبصر شيئا من نور الحق لا يفعلها. فقال النبي تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وما شاء الله، هذا الكلام كلام صحيح صرف وهو الصادق المصدوق، وهو يتنزل على الواقع المشاهد تنزلا مباشرا، إذ أنه كانت البلاد برمتها تذهب إلى هناك، البلاد برمتها. وأنا أقول هذا لأنني أحيا في بلدة رأيت من حالها من سنوات أن البلدة كانت تأتي في شهر 10 في شهر الاحتفال بمولد البدوي، لا يكاد يوجد في البلدة بيت أو بيتين أو ثلاثة، أما سائر البلدة بأكملها أين؟ هناك تذبح له وعلى اسمه وتنذر له وتطوف بقبره وتتوسل عنده وتدعو باسمه إلى آخره مما يحصل ومما يعلمه الجميع والكل من الحضور. فالنبي بيّن حتى تلحق قبائله، لو أننا نزلنا القبيلة على العائلة كانت العائلات برمتها تخرج، لو أننا نزلنا القبيلة على البلاد كانت البلدة الأغلبية منها يخرجون. فلحق قبائل من الأمة بالمشركين، وتاب الله على من تاب، وظل من ظل على خوره وضعفه وجهله. ثم أيضا يقول وحتى يعبدوا الأوثان، وهذا يصدق الشق الأول، إذ أن الذين يأتون القبور والمشاهد من تلك القبور المعظمة حتى ولو كان قبر النبي محمد ويصنع عنه صلى الله عليه وسلم يصنع عنده ما يصنع عند أولئك سوى السلام، هذا أيضا يكون ممن عبد الأوثان وإن كان قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن المشروع في قبر النبي أن تسلم عليه، أن تأتي القبر فتسلم على النبي، لا يجوز لك أن تفعل أكثر من ذلك، ولا يحل لك أن تستشفع به، ولا أن تدعوه من دون الله جل وعلا، ولا أن تستغيث به، ولا أن تذبح له، ولا أن تنذر له. فإن فعلت كنت ممن اتخذوا قبر النبي وثنا يعبد من دون الله جل وعلا، والنبي في الحديث يقول وحتى يعبدوا الأوثان، فأولئك الذين يأتون القبور والمشاهد هؤلاء عبدوا الأوثان من دون الله جل وعلا، لأن الوثن يطلق على الصنم وعلى كل ما لم يكن على شكل صورة، يطلق على الصنم وعلى الشجر وعلى الحجارة، هذه كلها يطلق عليها أوثان. وحتى يعبدوا الأوثان، إيه اللي بيحصل النهاردة عند الحجارة يا أخوانا؟ إيه اللي بيحصل؟ يملس عليها هكذا وتؤخذ البركة منها وتباس وتقبل، واضح يا أخوانا؟ ثم يأتي الرجل أو المرأة فيقف موقف الخاضع الذليل المتضرع المستكين، لا يستطيع أن يرفع عينه إلى فوق، إنما يجعل رأسه وعينه إلى أسفل ذلا وخضوعا بين يدي القبر، ف فيسأل صاحب القبر من دون الله جل وعلا أو يستغيث به إلى آخره، أو يأتي فيذبح على اسم صاحب الضريح. وأكثر هذه الأضرحة هي بريئة من جثث من تحمل أسماءه كقبر الحسين. القبر بريء من بدن الحسين، وبدن الحسين براء من القبر، هذا الذي ينسب إليه. أكذوبة من أكاذيب إبريل ساغت على الناس، وقام الشمامون قاموا ليجنوا الأموال الطائلة، فتشبثوا بهذه الكذبة وتمسكوا بها، ويعني حاكوا من حولها الأقاصيص الكاذبة، الأقاصيص الكاذبة أن زي ما، ويعني ذكرنا من هو أفضل، الشيخ محمد عبد الغني تعنوى، هذا الرجل أسأل الله أن يرحمه قبل أن يميته وأن يتوب عليه، لأن برجوعه يرجع أناس كثيرون. هو صوفي من شعر الرأس إلى أخمص القدم، ولو طريقة نقشبندية، ما زال قبل مرضه الأخير يقول بأورادها ويسمع حلقاتها بعد صلاة الفجر بالمسجد الكبير بنوح. هذا الرجل كان أيضا يروج لمسألة ثبوت بدن الحسين في القبر، وهذا لا يتلقى من أمثال محمد عبد الغني، لما يتلقى من المؤرخين الكبار أمثال ابن كثير والطبري، ولكن الطبري لم يكتب عن هذا، ابن كثير كتب. أمثال هؤلاء يتلقى عنهم هذا العلم، ليس من أمثال محمد عبد الغني هذا بتاع أول امبارح، وإن كان سنه 100 سنة. أما ابن كثير فرجل عايش الزمان الذي أنشئ فيه مثل هذا القبر. الشاهد يا أخوانا، فقال قصة كده، أنا مش عايز أقولها يعني برضه عشان خاطر إيه، في بعض القلوب ضعيفة ممكن تسمع القصة وجاي إيه تتأثر بها. فصاغ قصة يعني مفادها أن بدن الحسين في القبر، ويروج لهذا، والرجل يعتبره أكثر الناس مرجع فيسألونه عن مثل هذه الأشياء، فيجيبهم الرجل بغير علم ولا دراية، ربما رؤية شيطانية يراها وهو نائم أو ما أشبه، فيترجمها للناس في اليقظة. ولكن نقول نحن نعيب على الرجل منهجه فقط، أما من حيث تحفيظه القرآن نسأل الله أن يكافئه عليه، ولكن الرجل منهجه منهج منحرف لا شك في هذا، لا ينتصح فيه عن ذان ولا يختلف فيه اثنان. وادخل مكتبته تعرف هذا، إذ دخلها بعض إخواننا فرأى فيها من الكتب التي ينبغي أن تحرق بالجاز حرقا. هذه الكتب هي مراجعه التي يطلع عليها، ككتاب فصوص الحكم لابن عربي، هذا عمدة الكتب عنده، وهذا هو المرجع الأصل عنده، كما قال هو بنص بلفظ لسانه لبعض إخواننا، هو الأم، هذا هو الكتاب الأم، لا هو المرجع الأصلي الذي يأخذ عنه. فبين النبي ذلك، ثم قال في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. دوس قبيلة هذه من قبائل العرب، وكانت قبيلة من حديث ريود، كانت قبيلة صحابي من الصحابة أبو هريرة، أحسن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه القبيلة كان لهم طاغية، وهذا الطاغية لم يكن صنما، إنما كان بيتا على هيئة الكعبة. هذا البيت كانت تعبده قبيلة دوس في الجاهلية، حتى أرسل إليه النبي خالد بن الوليد فقضى على البيت وهدمه وإلى آخره. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أو أليات، الإلية اللي هي المؤخرة، نساء دوس حول ذي الخلصة. قالوا تضطرب، قالوا فيها قولين: تضطرب أي من كثرة الزحام هنالك، فيحتك النساء بعضهن ببعض فتضطرب ألياتهن من شدة الزحام. وقال بعضهم تضطرب ألياتهن على ظهور الإبل، إذ أن الإبل له مشية معينة تجعل البدن له حركة معينة بدن الراكب، فمما يحصل أنه تضطرب ألياته من فوق ظهره، وهذا يكون في النساء أشد وأكثر. فهذان قولان لأهل العلم، الشاهد أنهما يدلان على كثرة قصد هذا الصنم وهذا الطاغية أو هذا الشيء الذي يعبد من دون الله جل وعلا، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الطاغية أو هذا الوثن الذي يعبد من دون الله جل وعلا سيعود أو ستعود عبادته ثانية بين يدي الزمان، وذلكم البيت الذي هدم سيقام مرة أخرى، وهذا بعد تخلف الناس عن دين الله جل وعلا وبعد جهلهم وفشو الجهل بصورة موحشة كما سيأتي، وهو أيضا من علامات الساعة. فلا يدري الناس ما لا إله إلا الله أو لا يضبطونها، يعرفون لا إله إلا الله ولكن لا يضبطون معناها ولا يعرفون ضوابطها ولا يدرون عنها شيئا، فيعود الناس للأسف الشديد. وهذا واقع اليوم، اليوم لما تسأل الرجل ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، يبقى إذن لا مانع من أن أنزل للحسين، لا مانع من أن أذبح للبدوي، لا مانع من أن أستغيث بالسيدة، لا مانع لا مانع أن أسجد بين قبري علي، لا مانع من ذلك كله، إذ أن لا إله إلا الله تلك التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي بمعنى لا خالق إلا الله، وأنا أقر بأن الخالق هو الله ولا أصرف هذا الإقرار إلى أحد سواه، أو أن المحيي المميت هو الله وأنا أيضا أقر بذلك، أو أن الرازق هو الله وأنا أيضا أشهد بذلك. إذن هذه العبادات التي صرفت لغيره لا علاقة لها البتة بلا إله إلا الله، إنما هي أمور خارجة يجوز صرفها لله ولغيره. واضح يا إخواننا؟ فانظروا ماذا أدى الجهل بلا إله إلا الله إلى ماذا أدى؟ أدى إلى أنهم يصرفون العبادات لغير الله ثم يقولون نعم نعم نعم نصرفها لغير الله ولا كفر في ذلك، إذ أن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ونحن نشهد بذلك. نقول له يا أخي يا أخي، طهر الله أرضا المشركين على زمان النبي من أناس المشركون على زمان النبي أفضل منهم علما بلا إله إلا الله. ده أنت يا أيها الأبعد الأحمق الجاهل، أبو جهل أفضل منك علما بلا إله إلا الله، إذ أن أبا جهل وغيره من المشركين شهد لهم القرآن بأنهم يقولون أن الخالق هو الله وحده، ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألت من اللي آمنوا بالنبي محمد ولا المشركين اللي النبي بعث فيهم، المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، بل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من بيده، وقال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله، قل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء وهذا رزق فأحيا به الأرض من بعد موطيها لا يقولن الله.